قول السائل: ما حكم الأناشيد الإسلامية؟ والله يا أخواني، الإسلام أصبح جدارا قصيرا سهل التسوق. كل إنسان يقع شيء يقول هذا إسلامي وهو بعيد من الإسلام. في من يحلل الربا ويقول هذا اقتصاد إسلامي، الربا يقول هذا حلال لأنه اقتصاد إسلامي، أو يتحيلون على الربا بصور بيع لا حقيقة له. لكن الواجب على الإنسان إذا سئل سؤالا أن يقول اعرض علي الموضوع، اعرضه علي. الأناشيد الإسلامية لا بد أن نسمعها أولا حتى نحكم عليها. ولهذا يقال: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. ولا يجوز أن يحكم على شيء بنو حرام وحلال حتى يتصوره جيدا. فالأناشيد الإسلامية لم أحصها ولم أسمع ولا أستطيع أن أصدر عليها حكما حتى أسمع، لكني أعطي قواعد عامة. أي أنشود تصحب بآلة عزف فهي حرام، أي أنشود تصحب بآلة عزف فهي حرام، موسيقى، أجراس وما أشبه ذلك. أي أنشود يكون مغزاها أو موضوعها سافلا فهي حرام، أي أنشود يكون فيها أصوات فاتنة فهي حرام. حتى لو قيل إنها أنشودة إسلامية، لأن كل ما كان سببا للفتنة فهو فتنة. هذه قواعد عامة ولا أستطيع أن أحكم على كل شيء من هذه التي يسموها أناشيد إسلامية حتى أسمع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.